بحبه في الدلع وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليا ولما بيتهيأله. بحبه في الدلع وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليا لما بيتهيأله. أنا متعود على طبعه، أنا حافظه وخدت عليه، لا في زيه ولا هلاقي ربعه، بحبه وهعمل إيه؟ أنا متعود على طبعه، أنا حافظه وخدت عليه، زعلنا بعدي وطوعه، بحبه وهعمل ايه؟ ماما حبه ليا نار نار، بعد عني نار نار، شاغلني ليل ونهار. بحبه واحب عنيد لحقني، يجنني ويقلقني، بحب